الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستمع إلى السياق الذي توقفنا عنده أو قبله في من سورة البقرة التي نحن بصدد ذكر ما أورده ابن كثير في مختصر تفسيره. الآية التاسعة، الآية التسعون، الآية التسعون من سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، كلمة بئس كلمة ذم، بئس كلمة ذم، ونعمة كلمة مدح. فذم الله تبارك وتعالى اليهود بني إسرائيل لأنهم اشتروا أنفسهم، بمعنى باعوها. كلمة اشتروا تطلق على البيع وعلى الشراء، فهي صالحة للمعنيين، كما في قول الله تعالى: وشاروه بثمن بخس، يعني باعوه. وهذا في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن يذم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل لأنهم باعوا أنفسهم في مقابل متاع الدنيا القليل ليكفروا بما أنزل الله، هذا المقصود. وسيأتي قوله تبارك وتعالى أيضا يذمهم ويذم فعلهم في قوله: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني إن كان إيمانكم يأمركم بهذا فهذا ليس إيمانا، فبئس ما يأمركم به. إذن قال هنا: بئس ما اشتروا به أنفسهم. ما هو الذي اشتروا به أنفسهم؟ أن يكفروا بما أنزل الله، أن يكفروا بما أنزل الله، لا يؤمنون بما أنزل الله. فليس المقصود النبي الفلاني أو الرسول الفلاني، وإنما المقصود ما أنزل الله. فهم كفروا بما أنزل الله بقطع النظر عن من أنزل عليه، سواء أكان موسى أو عيسى أو غيرهما. فالمقصود أنهم كفروا بما أنزل الله. أما محمد عليه الصلاة والسلام فكفرهم به كفر بما أنزل الله، فعلوه حسدا وبغيا. فالبغي هو الظلم، والمقصود به هنا هو الحسد، لأنهم حسدوا هذه الأمة أن يبعث فيها نبي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، وكما قال الله تعالى عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهم حسدوا وظلموا وبغوا، لماذا؟ لأن النبوة خرجت منهم، فكأنهم أرادوا أن يحجروا على مشيئة الله، أرادوا أن تكون مشيئة الله تابعة لأهوائهم ومقاصدهم. فلهذا قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ما الباعث لهم على هذا الكفر بما أنزل الله؟ باغيا، البغي هو الظلم، لكن المقصود به هنا هو الحسد. باغيا، باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فهم أرادوا أن يحجروا على الله سبحان الله، بحيث لا تخرج النبوة منهم. هم كانت النبوة فيهم ثم خرجوا، انقضى، والله يفعل ما يريد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وكل من ترك الحق من أجل متاع من الدنيا فهو أيضا ممن باع نفسه، يعني باعها، لكن كون الإنسان مؤمنا مسلما ويترك الحق من أجل عرض من الدنيا، هذا باع شيئا من نفسه، خسر شيئا مما ينبغي أن لا يخسره، فصفقته خاسرة، واضح؟ لكن الذي باع نفسه فكفر هذا خسر كل شيء. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ثم قال فباءوا بغضب على غضب، يعني هذه نتيجتهم، راجعوا بغضب على غضب. قيل إن المقصود بغضب على غضب معنى غضب شديد، غضب كما قال الله تعالى نور على نور، معناه نور قوي نور. وقيل المقصود به غضب سابق بكفرانهم بالأنبياء السابقين، وغضب لاحق بكفرانهم بخاتم النبيين. فباءوا بغضب على غضب، ونتيجة هذا الغضب وللكافرين عذاب مهين. فلما استكبروا جوزوا بالعذاب المهين، معناه الذي يركبهم به الذل والمهانة، هذا المعنى العام. قال ابن كثير رحمه الله قال السدي بيسم اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، إذن معنى اشتروا باعوا، يعني بئس كما قلنا بئس فعل ذم ونعمة، وهما فعلان، قيل هما اسماني وقيل فعلان، فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين، نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قرنها كنعمة عقب الكرامة، فنعمة عقب الدار. والمخصوص بالذم هنا هو كفرهم في مقابل ماذا؟ يعني باعوا أنفسهم بالكفر. طيب قال يقول باعوا أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه، وإنما حملهم على ذلك ماذا؟ البغي والحسد والكراهية. كراهية لماذا؟ لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهذا حسد فيه اعتراض على الله، لأن الحاسد كأنه يعترض على الله، تصيب عبدا نعمة فيحسده عليها كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى. قال وهذا ولا حسد أعظم من هذا، كما قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ثم قال الله له فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا، يعني حتى كما أنتم أعطاكم الله ملكا عظيم. ثم انقضى ذلك الأجل وجاء أمر آخر، فرض بما يصنع الله وبما يريد ويشاء ويقدر. قال فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس فالغضب على الغضب غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. قلت ومعنى باءوا استوجبوا، باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، وقوله وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة ولا تخدعنكم قوتهم الآن وجبروته. يمكنك أن تقول ليس فوق الأرض اليوم قوم أعداء أعداء للحق كاليهود. يمكنك أن تقول وأنتم ترون كيف أنهم يعني تسلطوا على العالم اليوم، لكن هذا فتنة لضعيف الإيمان. يقول ربنا قال فباءوا بغضب على غضب وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذه مرحلة من التاريخ وتنتهي. ومراحل التاريخ في الأمم ليست كمراحل التاريخ فينا، والله نعيش 70 عام 60 ونموت. صح الأمم ارتفاعها وانخفاضها آجاله تختلف عن الأفراد، فقوتهم من ضعفنا ريح. هذا هو المؤمن يستيقن هذا، المؤمن يستيقن هذا. سبحان الله، المؤمن اللي يقرأ ثلث سورة البقرة أو نحوها ثم بعد ذلك ما زال يريد أن يعقد مع اليهودي البيت، تقرأ كل هذه الآيات يعني حوالي كم قريب حزب ونص غير في اليهود، فإذا فتحت سورة البقرة أول ما يقابلك بعد يعني بعد الأقسام الثلاثة للمؤمنين وكفار المنافقين وآيات قليلة وقصة آدم اليهود، ومع ذلك هؤلاء الذين يزعمون ما تسمعون من كونهم يريدون أن يقيموا البيت الإبراهيمي تاع الخالوطة التي لا يعني يختلط فيها الحق بالباطل والضلال بالهدى والكفر مع الإيمان وخلاص، هذا من الضلال. إذن مرحلة جديدة ظهرت في الأمة، هذه المرحلة اللي رانا نعيشها الآن بهذا الذي يدعى بالكذب وزور بالبيت الإبراهيمي ظهرت في الأمة مرحلة جديدة خلاص. هذه بعد سقوط الخلافة جاءت هذه المرحلة الخطيرة جدا، يعني لم تسبق وهي كفر. قد لا نحكم على بعض الأفراد بالكفر، ولكن من اعتقد أن الدين أن دين اليهود ودين النصارى يلتقي مع المسلمين يلتقي معهم ويتفاهم معهم هذا كافر، إلا إذا كان المقصود يلتقي معهم في السياسة قال اسكت عليه ونسكت عليه. ومن ذا الذي الآن يحارب اليهود إلا الذين استعمرت بلادهم؟ أما الدول الأخرى وراء العالم كله اليوم راه في معاهدة، والمسلط عليهم الظلم والمسلمون والضعفاء. إذن إذا عقدت معهم معاهدة تاع سياسة والله هذا شأن آخر، كلامه واحد آخر، أما هذا فليس كذلك، هذا من الباطل المحض ومن الكفر أيضا بقيده. إذن قال يعني قصدي لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بقوتهم، سمعت لي؟ لا ينبغي أن يغتر بقوتهم. كانت الفرس قبل الإسلام قوية، كانت دولة مهيمنة على العالم، وكان الروم دولة مهيمنة على العالم، فلما جاء النور اكتسحهما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من التشبه بغير المسلمين قالوا له الفرس والروم، قال فمن غيرهما؟ يعني وين هي الأمة الأخرى اللي كانت موجودة في ذلك الوقت؟ كثير من الأمم كانت يعني قوية في الأرض ثم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. كونك أنت والله أنا لا ندرك اليوم الذي يدال فيه للإسلام لا يعني أنه غير موجود. قال وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. ذر شيء يسير كما النمل الصغير في نشأته. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. سبحان الله، يعني ذر ولكن في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له برس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. هذا جزاء التكبر، والتكبر هناك تكبر على الحق بالكفر، وهناك تكبر دونه لأن المتكبر ينازع الله تعالى صفة من صفاته. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، كما كنا نقول قبل، وهو أن المقصود الرسالة نفسها الوحي الذي أنزله الله، وهم يقرون بأن الله أوحى إلى رسله، فهم يقرون بهذا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، بقطع النظر عمن أنزل عليه، لأن الرسالات السماوية تلتقي على أمور لا تختلف فيها، وإنما تختلف في الأحكام العملية غالبا. الأحكام العملية ربنا عز وجل يبقي منها ما يشاء وينسخ ما يشاء على وفق علمه بخلقه وحكمته من التشريع. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا عندما كانوا متمسكين بدينهم، لأن قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذه بعض الناس يجبدها على هذا الذي كنت أحدثكم عنه، والله ما هي فيه، هذا كذب وافتراء على الله. مقصود أن هذه الديانات من كان متمسكا بها من غير تحريف، والدليل على ذلك من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وكيف يؤمن بالله وهو يجعل له يجعله ثالث ثلاثة، أو يجعل المسيح ابن الله ويجعل مريم إلها أو نحو ذلك، أو يقول إن الله تعب واستراح؟ إذن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذه الآية في أهل الديانات قبل أن تنسخ، قبل أن تنسخ. من لم يعتقد أن الإسلام نسخ الديانات كلها ليس بمسلم، كافر. الإسلام نسخ الديانات كلها، وأنزلنا إلى الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طيب، إذن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهل آمنوا بما أنزل عليهم؟ ما آمنوا. لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بما بهذا النبي، لأن هذا النبي يعلمون أنه مبشر به بكتبهم، كما في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر موسى وذكر عيسى على رأي بعض المفسرين: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال بعض المفسرين إن هذا في عيسى عندما يبعثه الله، ومن قبله كتاب موسى إماما. الله سبحانه وتعالى يذكر كتاب موسى، وهو أقرب الكتب، وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام أقرب الشرائع إلى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسالة عيسى مكملة، هي على نحو رسالة موسى، غير أنها مكملة لها وناسخة لبعض أحكامها فقط، كما قال الله تعالى عن عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالرسالات تتكامل، واضح كيف؟ إذن قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم يؤمنوا بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. طيب وإذا كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كيف قال فلما تقتلون؟ لا تقتلون هذا في الماضي ولا مضارع؟ وهم قتلوا ولا يقتلون؟ عبر بالمضارع الاستبشاع هذا الفعل. فلما تقتلون؟ هم قتلوا، سلفهم قتل كما كررناها مرارا، ولكنهم أيضا هم لو ظفروا بالأنبياء لا، لا في وقتهم كان نبيون واحد حاولوا قتله ولا لا؟ حاولوا قتله. إذن لما كانوا على نهج أسلافهم حتى وإن لم يقتلوا فقد قتلوا، لأن من أقر أهل الباطل على باطلهم ورضي به فهو مثلهم، ولهذا عبر بالمضارع. ولكن لما كان المضارع مهما جاء بعده فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. أكتب بلغ نتاع القرآن، يعني ما قالش فلما قتلتم أنبياء الله، بمعنى لما قتل أسلافكم، ولكن قال فلما تقتلون، يعني استحضار هذا الفعل أمامك كأنه يقع الآن. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إذا لستم مؤمنين. طيب فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ثم قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، بينات كثيرة، يعني ربما الحجج والآيات اللي أعطاها مولانا الموسى عليه الصلاة والسلام ما أعطاها لنبي غيره، لصعوبة هذا الجنس هذا العرق، مع براءة يعقوب من صنعهم حاشاه عليه الصلاة والسلام. لكن قد يأتي من الصالح غير الصالح، وتصنع كيف؟ يعني لا تكاد تعثر في القرآن ولا في غيره على عدد من الآيات أوتيه غير بني إسرائيل، واضح؟ مذكور في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينة، تسع آيات، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى لكي ينقذهم من فرعون، أرسله لينقذهم، فأرسل معي بني إسرائيل، هذه من أعظم مهام موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا فموسى يبعث في قومه، قومه كانوا في مصر بعث ربهم ما ينقذهم ويدعو فرعون إلى توحيد الله، واضح؟ ولهذا قال ولقد آتينا موسى، ولقد جاءكم موسى بالبينات ومع ذلك ثم اتخذتم العجل من بعده. وأنتم وقد سبقت هذه القصة ذكرها ولا لا؟ ولهذا القرآن يكرر، أنت إنسان مضيع ومفسد وفاجر وفاسق، كرر معيبه، درت. طب يا العالم لا أقول الإنسان في دعوته إلى الله يفعل هذا، ولكن المجاهرة بالباطل كرر وظلمه. بس ذكر قبل اتخاذ العجل ولا لا؟ ذكروا؟ ذكر نقض الميثاق ولا لا؟ مرتين والله، واضح؟ يكرر له، لما لا يكرر له؟ هو ظالم ولم يقلع عن ظلمه، هل يكرر له ظلمه؟ لعله يرعوي ويعرف منزلته. ولهذا قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. متى اتخذوا العجل؟ اتخذوه إلها في الوقت الذي كان هو ذهب ليناجي وهم عارفين. أي بينة وأي حجة أعظم منها؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال ابن كثير يقول الله تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثاله من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم، وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحق مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلما قتلتم الأنبياء. عشر عبر بقتلتم ابن كثير، الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قاتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسول الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء، لا هذا الدين ولا الأديان التي تقدمت، هم لا يتبعون دينا، دينهم الآن في هذا العصر قوتهم وهيمنتهم، واضح؟ قال: فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لا ثالث. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل بما أنزل الله عليكم أنبياء، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والبينات هي أحسب أنت، بعض البينات جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان في مصر يواجه فرعون، وبعض البينات جاء بها عندما كانوا في التيه، لكنها كلها بينات، وما كانوا يسمعوا بهذه البينات في مصر عندما كانوا مستضعفين، يقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم. واش قال؟ قال: وهي الطوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام. يا سبحان الله، وهم تائهون أكرم الله نبيهم فظل لهم الغمام، فظل لهم الغمام والمن والسلوى والحجر الذي انفجرت منه 12 عينا، وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ومع ذلك ما كان. ثم اتخذتم العجلة، يعني اتخذتموه إلها، فحذف المفعول، ثم اتخذتم العجلة أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في حياة نبيهم مع ما أيد به من الآيات فكيف بما بعد ذلك. وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجلة، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا نكون من الخاسرين. لكن يتوبوا اليوم يعودوا يرجعوا غدا إلى زلة أكبر. واضح؟ تفضل. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أخذ الميثاق كم مرة ذكر؟ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أو كرر وذكر أيضا بعدها قبل هذه، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يذكرهم الله تعالى بعقد الإيمان، أراك مؤمن غير تتقول أنا مؤمن، فأين مصداق إيمانك في أفعالك وأين امتداد إيمانك في حياتك؟ إيمان ليس قولا، ليس تمنيا، ليس بالتمني، ولهذا ذكرهم الله بهذا وكرروا كما ترون في سياق واحد، في سياق في الآية الأولى واش قال؟ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. كيف بقوة؟ دينك أقبل عليه بهمة ونشاط، لا تقبل عليه بكسل بفطور بتوان، أقبل عليه راغبا محبا نشيطا، هذا هو الذي ينفعك في إقبالك على دينك. أما إذا أقبلت على عبادة ربك وعلى أحكام ربك كارها كسلا فاطرا، هذا لن تنتفع بالدين. احنا قرب للصيام، كان الصيام هذا الإنسان المقبل عليه يصوم عادة، يصوم متابعة، يصوم تقليدا، الناس كفوا عن الأكل أكفوا معهم، لن تنتفع بالصيام، صومه إيمانا بأنه فرضه الله عليك، طالبا لمرضاة الله، يقينا بأن هذا شرع ربك، حبا فيه، معرفة منك بأن في هذا الصيام مصلحتك، إذا درت كما هاك ينفعك الصوم ويمتد معك كاع العام. إذا كان صومت هكذا الهدى أبو الهدامي قالوا الناس صاموا هيا قالوا أعلو ها. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم صمتوا، هذا الآية مذكر ما لم تذكر في الآيات السابقة، وهو أن الله اقتطع الجبل ورفع فوقه. وإذا أخذنا ميثاقكم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه بقاش، فأخذ عليهم الميثاق في هذا الحال الذي فيه رهبة. ربما يجي واحد يقول أكره على الميثاق، هذا لم يكره على الميثاق، قد يمر الإنسان بمرحلة مثلا يكون فيها إعجاز، يكون فيها آية ويدعى إلى الإيمان، لأن هذا آية لموسى، وقلنا بأن الله عدد له من الآيات ما لم يعدد لغيره نظرا لهذا العنصر المعقد الخبيث العنيد الشرير، يعني كثر الله الآيات كما قلنا، حتى الجبل قطع ورفع فوقه، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا خذوا ما آتيناكم بقوة. اذكرها ثاني هذه في سورة الأعراف، شوف كم مرة، كم مرة القرآن خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب، الذي لا يقبل على دينه بهذا المعنى خلاص. في الآية السابقة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا احفظوه، أحكام الله احفظها أنت، أوجب الله عليك كذا كذا كذا كذا، حرم عليك كذا كذا كذا كذا، احفظها. إذن هناك قال خذوا ما آتيناكم بقوة زيد واذكروا، هنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا افهموا. الدين يتطلب الإنسان يقبل عليه بهما ويحفظ، مش شرط يحفظ النصوص، يحفظ الأحكام، يعني بأن هذا الواجبات وهذه المحرمات وهذه المباحات، يحفظ ويفهم، يفهم يفهم شيء يتبع، كما قلنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا. إذن هناك قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، هنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وفي سورة الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، سبحان الله، واذكروا ما فيه، فذكر هذا وهذا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا مش شرط قالوها باللسان، لسان قالوا سمعنا وعصينا. هذا كما في سورة النساء، سمعنا وعصينا واسمع. هذا ليس شرطا أن يقال باللسان، بل من الذي يدل على حالهم واقعهم، عملهم يدل على أنهم لا يعني لم يأخذوا بشيء من الدين. واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. وأعظم معصيتهم ذكرها فيما بعد، لأن أعظم المعاصي وزنه أيش؟ وأشربوا. سبحان الله، بل هذكر العيش لغير ذكرنا غير وكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فرد بني إسرائيل شعلة كم ذكره القرآن. سبحان الله، قبل قالوا شو قال؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. هنا وش قال؟ يعني ذكر أعظم المعاصي بعد ذكر معصيتهم، قالوا سمعنا وعصينا، لكنهم ما عصوا بمعصية خفيفة، هو بمعصية الشرك، وهي أنهم عبدوا العجل. وش قال؟ قال وأشربوا، معناه بيّن هذه العلة التي قادتهم إلى عبادة العجل. أشربوا في قلوبهم وعيوبهم. أتدرون لماذا؟ لأنهم نشأوا في محيط فرعوني ألها الناس فيه فرعون. مش قال لنا ربكم الأعلى؟ أشربوا الكفر، صار حب العجل يعني مخالطا لدمائهم، يسري فيها كما يسري الدم في الجسد. واضح؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. بعض المفسرين قال أشربوا في قلوبهم العجل عندما حرقه عندما حرقه السامري، قالوا بالله راحوا شربوا ماء. هذا بعيد، هذا المقصود معناه أن حبهم صار مداخلا لجسدهم كما تداخله أجزاء الدم ونحوها. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب ماذا؟ لم يتخلصوا من ذلك العهد الذي قضوه في الذلة والمهانة بين أظهر كفار. بيئة تؤثر. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تقول لي هرهم معذورون، ما همش معذورون، أو جاءهم نبي وجاب لهم آيات بينا، كيف معذورون؟ ما هم معذورون، يتخلصون مما كانوا فيه لأنه قد جاءهم نبي وأنقذهم مما كانوا فيه من ذلة والمهانة والاستعباد. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. شو ذيك اللطافة اللي في كتاب الله؟ هذا هو إيمانكم اللي قلتم نؤمن بما أنزل علينا؟ أين إيمانكم بما أنزل عليكم؟ هل فيما أنزل عليكم عبادة العجل؟ قل بئس، شو التعبير؟ يعني ذم. هذا الذي أمركم به إيمانكم مذموم قبيح. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون. فضل. واش قال من بعد؟ قال يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم. كما قلنا أذكر هو واحد ما لم يقلع عن خطأه يقول له درت، يقول له فصنعت وصنعت، هو أقام على باطله المحض، عدد له هذا الباطل. إذا كان باطل المشكلة، ما راه جاري بين بعض الدعاة الآن التنقريش تاع النساء، تنقريش، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الإنسان يرد على المبطل ويبين باطله في عفة لسان. لكن شوف، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم، هذا إيمان؟ مش اللي راه جاري بين بعض الدعاة الآن، أنا أقصد هذا. هذا ما كنا نظن أن نحيا حتى نسمعه. الإنسان إذا أراد أن يرد على شخص كيفما كانت منزلته لأنه غير معصوم، يبين له باطله من حقه وخلاص. أما هذا الذي يجري فلا، ما قصدناش حنا يتعدد له معايبه، هذه المعايب أنت عدرت للنامس وفعلت كذا وهدرت لي وقلت لي كنت أنا وياك لقينا مع فلان، والله ثم والله ثم والله بعض المسائل اللي راني خطرت نسمعها عن بعض الدعاة أنا ما نجمش نحدث بها نفسي في السر، ما نجمش نذكرها غير بيني بنفسي. أنا عندما أسمع عن شخص مثلا يقول عن طالب علم، يقول غير عن طالب علم بأنه جويهل، أنا والله ما نجم نقولها في نفسي، والله لا أستطيع أن أحدث نفسي بهذه اللفظة عن زيد أو عن عمرين ممن يدعو إلى الله مهما كان النقص. أما الذي كان معه ومخالط له ومصاحب له ويدافع عنه يقول إنه جويهل، أنا لا أستطيع. أنا لو كان يجيني واحد عامي من عوام المسلمين نعظمه ونحترمه ما نجيبش نقول جويهل، اللهم إلا إذا عرفت بأنه يعني استطاع أن يرفع عن نفسه الجهل ولم يسعى في رفع الجهل عن نفسه أقول هذا عنه. سمحوا لي هذا استطراع قادني إليه هذا الذي ذكره ابن كثير عندما قال يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قال قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال قتادة بكفرهم أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وروى أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويوصم، يعني الإنسان إذا أحب شيئا ولم يعتدل في حبه يؤدي به إلى أن يصير لا يبصر ولا يسمع، إن صحه أو لا تنصحه فلن يقلع عن ذلك. حبك الشيء يعمي ويصم، معناه يجعلك أعمى لا تبصر وأصم لا تسمع. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه، في قديم الدهر مع أنبيائكم وفي حديثه مع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه أخذ على الأنبياء أن يصدقوا الميثاق أن يصدق كل منهم نبي أدركه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وهذا يدل على أن شرائع الأنبياء على أن الأنبياء دينهم واحد، ولكنه كما قلنا في الأمور بعض الأمور العملية يختلف، شرع لكم من الدين أو شرع لكم من عهد نوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح من عهد نوح لا يختلفون، شرع لكم من دين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك أبدأ بالأول أول الرسل إلى أهل الأرض واختم بآخرهم، شرع لكم من دين ما وصى به نوح ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى واختم بعيسى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستغرق هذا جميع الرسل، ما هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. قال وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين بعث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اليهود والنصارى كانوا يقولون بأن الجنة خاصة بنا، خاصة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من اليهود يقولوا الجنة خاصة بنا والنصارى يقولوا الجنة؟ الكلام الآن مع اليهود، كلام مع اليهود. فتحداهم الله تعالى بشيء، قال أنتم تقولون بأن الدار الآخرة معناه نعيم الدار الآخرة لنا فقط، أنتم تقولون هذا، إذن إن كان الأمر كذلك تمنوا الموت. بعضهم قال تمنوا الموت معناه اطلبوه به، ميلوا إليه وارغبوا فيه، وهذا أمر باطني داخلي إنما يعرف باللفظ، فتمنوا الموت. بعض العلماء قال المقصود به المباهلة، هو المباهلة، المباهلة عندما يختلف الناس ويشتد بينهم الخلاف تقيم على خصمك الحجة ولكنه لا يخضع له، قل أروح نتباهل، نتلاعن، يدعو بعضنا على بعض بأن يعني يهلك الله المبطل منا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه باهل بها النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى لما أقام عليهم الحجة ولم يخضعوا، قال تعال نتباهل. قيل إن هذه الآية المقصود بها المباهلة التي شرحناها، وقيل المقصود يتمنوا الموت فقط، وهي مذكورة أيضا في سورة الجمعة. واضح كيف؟ معناه إن كنتم تعتقدون وراكم تقولوا بأن الدار الآخرة لنا، هموتوا خير ما تروحوا النعيم، تمنوا الموت. تمنوا الموت معناه قلبيا، لكن إذا كنتم ترغبون فيها قلبيا لا بد أن تجري على ألسنتكم. على كل حال تستمعون إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو يرجح أن المقصود بها المباهلة، مقصود بها المباهلة. قال عن ابن عباس فيه معنى تمنوا الموت، أي أدعو بالموت على أي الفريقين أكذب، اللهم أهلك الكاذب، فأبوا ذلك على رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال تعالوا إذا ندعو على ندعو أن يهلك الله الكاذب، معنى هذا نهاية المطاف مع المخالف، أقمت عليه الحجة، الحجة بينة واضحة، لكنه أخذ يتملص ويتقلب ويغمغم ويجمجم، قال تعالى نتباه. عن ابن عباس أي أدعو بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، الله عالم بالظالمين، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. رواه الطبري من طريق ابن إسحاق، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لو تمنوا الموت لا شارق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، وروى ابن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رجعوا، لا يجدون أهلا ولا مالا، وهم وفد نجران. ورواه الإمام أحمد، وهذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، معنى ابن كثير يرجح أن المقصود بالآية هذه المباهلة، وسيبين لماذا لم يحملها على التمني. قال وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا، لماذا؟ بما قدمت ايديهم يعرفون انفسهم بانهم آئلون الى النار لانهم يؤمنون بالبعث والحساب ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك فلما تأخروا علم كذبهم وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران وفد كان فيه النصارى من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فلما رأوا ذلك يعني وفد نجران قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي يا سبحان الله والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم صاغرون فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا ومثل هذا المعنى أو قريب منه ومثل هذا المعنى قريب منه قوله تعالى لنبيه أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ولا لا تظن يا من كنت ضالا أن ما أنت فيه من رزق هو عنوان على رضا الله عنك بل ذلك استدراج وإمهال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى ثم ذكر ابن كثير التفسير الآخر احنا قلنا هو حملها على خلاص حفظت المباهلة ضيجي واحد منكم واحد زعفة يقول أروح نتباهلوا أروح نتباهلوا بزاف الناس اللي ما يسمع لك لا الدليل ولا الحق وأما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم ومال إليه ابن جرير أشوف ابن كثير رحمه الله كثيرا ما ينقل عن ابن جرير لارتضائه تفسيره لأنه إمام مفسر ولكن مش معنى يتبع في كل شيء هو يتبعه عن علم إذا رأى كلامه يعني رآه حقا فيما يقدر أثبته وإذا رأى غير ذلك خالف فرأيته هنا رجح غير تفسيره قال ومال إليه ابن جرير فهذا فيه نظر ليه وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقين في دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجوب الصلاح وتمني الموت وكم من صالح لا يتمنى الموت كم من صالح بل نحن منهيون عن أن نتمنى الموت إلا في أحوال يسيرة بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمين أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال صحة الموت ابن كثير راه يرد على هذا التفسير فكيف تلزموننا بما لا نلزمكم وهذا كله إنما نشأ عن تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام النصف، وبل قيل لهم كلام النصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم. واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة، ولا يمكن أن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة إلا وهي حجة عليهم لو قبلوها، لكن الله لم يشأ ذلك فلم يستجيبوا لها. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة. ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعلمون أنهم كذبة مشركون مكذبون للرسول مقرون لقتلهم، ويعلمون أن مصيرهم النار. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، الله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني هذا أمر آخر ذكره الله عنهم، وهو أنهم أحرص الناس، حتى هم أحرص الناس على الحياة ممن لا يؤمنون بالبعث. الذين لا يؤمنون بالبعث حرصهم على الحياة واضح، أما هم فهم يؤمنون بالبعث ولكنهم مع ذلك أحرص الناس على حياة. ولهذا قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وهم المشركون يعني مشرك العرب وغيرهم. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة على طول عمر، ليه؟ لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحذرون واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم، وكذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما والمخرجة. قال وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي، يقصد ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذا النقل الذي نقله عن الحاكم أن الصحابي إذا فسر القرآن فهذا مرفوع هكذا. وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وكلمة ألف عند العرب معناها نهاية الأعداد، ليس المقصود بها خصوص الألف، وإنما يعني هي العدد الأخير عندهم. أي حبب إليهم الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي ما هو بمنحيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم، والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.